الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لعلنا نواصل قراءة كتاب سلاسل الذهب للعلامة بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: مسألة صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر يأثرون على أنها تقتضي الوجوب، وقيل بل الإباحة. قال القاضي أبو الطيب، وهو ظاهر المذهب، وإليه ذهب أكثر من تكلم في أصول الفقه، واختار إمام الحرمين أنه على الوقف بين الإباحة والوجوب، مع كونه أبطل الوقف في لفظه ابتداء من غير تقدم حظر. وحكي عن أبي إسحاق الأسفرائيمي النهي بعد الأمر على الحظر بالإجماع. قال: ولست أرى مسلما له، فأسحب الوقف عليه، وما أرى المخالفين في الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك، والخلاف ثابت كما قال الإمام. وأما حد الخلاف في أن تقدم الحظر هل هو قرينة مغيرة للصيغة أو لأنها لا يلتفت إليها والصيغة باقية الدلالة. مبحد شو إن كلمة في الرسم تماثل كلمة منشأ أو مبدأ، يعني مأخذ. مأخذ ممكن، ماشي، يعني مأخذ. وأما مأخذ الخلاف، ومأخذ الخلاف يصير تصيرش ومأخذ الخلاف عدل يصير. ومأخذ الخلاف أن تقدم الحظر هل هو قرينة مغيرة للصيغة أو لأنها لا يلتفت إليها والصيغة باقية الدلالة. وجزم أبو بكر الصيرفي في كتاب الأعلام بأنها للإباحة، وهذا إنما عرف بدليل من خارج، ولو كان على ظاهر لفظه لاقتضى الوجوب. قول المؤلف هنا: صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر. تقدم معنا أن صيغة الأمر افعل وما ماثلها صيغة الفعل المضارع المسبوق باللام والأمر الصريح واسم الأمر ونحو ذلك. قوله هنا إذا وردت بعد الحظر، يعني أنه إذا وجد هناك منع ثم وجدت صيغة الأمر، فما مدلول صيغة الأمر؟ وهذا مفرع على مسألة دلالة صيغة الأمر ابتداء، فإننا تقدم معنا أن الجماهير أن صيغة الأمر تحمل على الوجوب إذا لم يكن معها قرينة. ذكر المؤلف أن أهل العلم اختلفوا في هذه الجملة أو في الأمر بعد الحظر على قولين. نواحي القول الأول بأن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، لأن الأمر قبل الحظر كان يفيد الوجوب فبقي على ما يدل عليه سابقا. وقال آخرون بأنه يفيد الإباحة. والقول بأنه يفيد الوجوب هو قول الشافعية والحنفية، وقول بأنه يفيد الإباحة هو قول الحنابلة والمالكية. وهناك قول ثالث في المسألة بأن الأمر بعد الحظر يعيد الحكم على ما كان عليه الحال قبل الحظر، ولعل هذا القول هو أرجح الأقوال في المسألة. من أمثلة ذلك قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فاقتلوا أمر بعد نهي، وكان قتالهم واجبا فيعود الحكم على ما كان عليه من الوجوب. ومثل ذلك أيضا قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فإنه أمر بعد حظر، ولحكم الصيد قبل الحظر كان الإباحة، فلما جاء الإحرام منع المرء من الاصطياد حال الإحرام، ثم جاء أمر: وإذا حللتم فاصطادوا. فنقول الأمر هنا يعود بالحكم على ما كان عليه قبل الحظر وهو الإباحة. وقد يكون الحكم الندب، فيأتي حظر ثم يأتي أمر فيعيد الحكم على ما كان عليه من كونه على الإباحة، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قال: واختار إمام الحرمين أنه على الوقف بين الإباحة والوجوب، يعني أن الأمر بعد الحظر يتردد بين الإباحة وبين الوجوب فيتوقف فيه، مع كون إمام الحرمين قد أبطل القول بالوقف في لفظ الأمر ابتداء. تعلمون أن الأشاعرة يقولون الأمر يتوقف فيه، ولا نحكم بأنه يدل على الوجوب إلا إذا كان معه قرينة، وقد نازعهم إمام الحرمين في هذا وأبطل قولهم فيه، لكنه في هذه المسألة وافق الأشاعرة في كون الأمر يتوقف فيه. وكان الأولى أن يكون الحكم بالعكس، وذلك أن الأمر المجرد عن القرينة عندهم يتوقف فيه، بناء على أن الألفاظ لا تدل على معانيها إلا بقرينة، لكن الأمر بعد الحظر يوجد معه قرينة وهو كونه بعد الحظر، فكان هذا اللفظ أولى بعدم التوقف من لفظ الأمر المجرد. لذلك فإنه يؤخذ على الرازي على إمام الحرمين أنه عاب على من توقف في الأمر المجرد، فمن ثم يعاب عليه من باب أولى توقفه في الأمر بعد الحظر مع وجود القرينة معه وهي كونه بعد الحظر. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى نقلها عن الإسفرايني، وهي مسألة النهي بعد الأمر، هل يكون على الحظر أو لا؟ قال الإسفرايني: وقع الإجماع على أنها تكون للحظر. وانتقد المؤلف هذا أو نقله عن غيره، كأنه نقله عن القاضي أبي الطيب، وقال: لا يوجد في هذه المسألة إجماع، وإنما فيها خلاف. قال: وأنا أسحب الوقف عليه، فأقول بأن النهي كان متوقفا فيه، إذ لا يدل النهي على حكم بذاته حتى توجد معه قرينة، فكما توقفت في النهي المجرد أتوقف في النهي بعد الأمر. قال: وكذلك الذين يخالفون في الأمر بعد الحظر أظن أنهم لا يوافقونه، فالذين يقولون الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة فالنهي بعد الأمر قد لا يكون مفيدا للحاضر. والذين يقولون بأن النهي الأمر بعد الحظر للإباحة يسلمون أن النهي بعد الأمر يكون للحظر، وإلا أن يوجد قرينة أخرى كما لو كانت قد علقت الصيغة بلفظ المشية، كما لو قال لا تفعل إن شئت. ما أخذ الخلاف هو هل تقدم الحظر قرينة مغيرة للصيغة أو لا، يعني أن الصيغة تدل الصيغة بمجردها تدل على الوجوب، فهل تقدم الحظر قبله يعد قرينة صارفة عن دلالة الأمر على الوجوب وهو الأصل، أو لا يعد قرينة صالحة لذلك؟ والجمهور على ما حكاه المؤلف يقولون تقدم الحظر ليس قرينة على صرف الأمر عن الوجوب، فبالتالي الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب لأنه باق على ما هو عليه. وقال جزم الصيرفي بأنها للإباحة، وقال بأن كونها للإباحة لم يعرف من ذات اللفظ وإنما عرف بدليل خارجي، ولو كان على ظاهر اللفظ لاقتضى لفظ الأمر وحده الوجوب. وهذا المأخذ مأخذ صحيح، وبالتالي لا إشكال فيه ما قرره المؤلف هنا. مسألة صيغة الأمر إذا علقت على صفة أو ذكرت مع شرط هل يقتضي التكرار أم لا؟ فإن قلنا يقتضي التكرار أقوال ثالثها لا يقتضيه لفظا ويقتضيه قياسا، والخلاف ينتبه على أن الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أم لا؟ فإن قلنا يقتضي التكرار فها هنا أولى، وإن قلنا لا يقتضي إلا مرة واحدة فيحتمل التكرار هنا وعدمه، ولهذا قال بهذا أقوام وبهذا آخرون. وهو يلتفت أيضا على ترتيب الحكم على الوصف هل يقتضي العلية أو لا، فإن قلنا يقتضيه ترتب على أن هذا الشرط هل ينزل منزلة العلة أو لا يقتضي أو لا يقتضي سوى الوقوف تعليق إيقاع الامتثال عليه. اختلف أهل العلم بدلالة الأمر على التكرار، وتحرير محل النزاع في هذا أن الأمر إذا كان معه قرينة تقتضي التكرار أو عدمه فسر الأمر بناء على تلك القرينة، وإن لم يوجد مع اللفظ قرينة فقد اختلف أهل العلم فقال طائفة الأمر يقتضي التكرار، الجمهور على أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا التأخير، وإنما يطلب لا يقتضي التكرار ولا يقتضي التكرار، وإنما يقتضي فعل الأمر أو فعل الطلب مرة واحدة. هذا الخلاف في الأمر المجرد عن القرائن، هل يعد الشرط قرينة تجعل الأمر مفيدا للتكرار؟ من أمثلة ذلك قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فإن كن أولات حمل فأجلهن أن يضعن حملهن وأولات الأحمال فإن كن ذوى أولات حمل فأنفقوا عليهن. وهنا ربط الحكم بالشرط، هل يتكرر الحكم بتكرر الشرط أو لا؟ فذكر المؤلف في هذا ثلاثة أقوال بإثبات اقتضاء التكرار وعدم إثباته، فالثالث أنه لا يقتضيه من جهة اللفظ لكن يقتضيه من جهة القياس. ثم ذكر المؤلف منشأ الخلاف وهو أصل المسألة، الأمر هل يقتضي التكرار؟ فإن قلنا يقتضي التكرار فهنا أولى، وإن قلنا لا يقتضي التكرار وإنما يقتضي مرة واحدة فيحتمل هنا التكرار وعدمه. ينبغي أن يجعل منشأ الخلاف هل الشرط قرينة تصرف الأمر عن مدلوله أو لا، لأن إذا قلنا الأمر المجرد للتكرار فقد نرى أن الشرط قرينة تصرفه عن التكرار إلى المطالبة بالفعل مرة واحدة، ومن هنا فالأولى أن يقال منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل الشرط قرينة صالحة لصرف الأمر المجرد عن مقتضى في الدلالة على التكرار أو عدمها أو لا. وقال يلتفت أيضا ذكر منشأ آخر للخلاف هذه المسألة وهو مسألة هل يكون ترتيب الحكم على الوصف مما يقتضي عليته، يعني إذا كان هناك حكم مرتب على الوصف وجاء بعده هل يقتضي هذا أن الوصف علة أو لا. مثال ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، هنا رتب الحكم وهو قوله فاقطعوا على الوصف وهو قوله السارق، فهل يقتضي هذا أن الوصف علة للحكم أو لا؟ فإن قلنا يقتضيه، يعني يقتضي يعني أن ترتيب الحكم إذا رتب على الوصف يقتضي العلية، فحينئذ ترتب على أن الشرط، حينئذ نقول نسأل مسألة أخرى وهي هل الشرط تماثل الوصف في كونه إذا علق عليها الحكم يكون الشرط علة للحكم أو لا؟ و هذه المسألة يبحثها علماء الأصول في مسالك التأليل الإيمائية، في مسالك التأليل الإيمائية. وبالنسبة للوصف المقارن للحكم الذي رتب الحكم عليه هذا يكون علة، ولم أجدهم يحكون فيه خلافا، ولكن إذا رتب الحكم على الشرط فهل هذا يعني أن الشرط علة للحكم أو لا؟ نقول فرق بين العلة وبين الشرط، لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود الحكم بخلاف العلة. الطهارة الشرط للصلاة، قد توجد الطهارة ولا يوجد صلاة، فلا يلزم من الشرط وجود المشروط بخلاف العلة، فإنه يلزم من وجود العلة وجود المعلول إلا أن يوجد مانع يقتضي خلاف ذلك. ومن هنا فإن إلحاق المؤلف الشرط للعلة في هذه المسألة إلحاق ليس بصحيح لوجود المغايرة بين معنى الشرط ومعنى العلة. نعم. مسألة: الأمر لا يتناول المأمور به على صفة الكراهة خلافا للحنفية، وأجاز بعضهم مراعاة المقصود كما في مسألة دلالة النهي على الفساد فيأتي فيه التفصيل وهو حسن، والمسألة مأخوذة من الفروع وهو صحة طواف الجنب عندهم وبطلانه عندنا لأنه مكروه والأمر لم يتناوله، وهي تلتفت من الأصول على أن المكروه هل هو ضد الواجب فعندنا ضده وعندهم ليس بضده، وقيل بل يلتفت على أنه هل يناقض الجمع بين حقيقة الأمر باقتضاء الفعل على جهة الالتزام في حالة واحدة أم لا. ذكر المؤلف هنا مسألة فعل المأمور على صفة مكروهة، هل يكون مأمورا به أو لا؟ ويمثلون لها بطواف المحدث أو الجنوب، فإنه إذا طاف نهي عن طوافه حال كونه جنوبا. فطواف الجنوب هل يدخل في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ومن ثم يكون طوافه مجزئا أو لا؟ وقال جاز بعضهم مراعاة المقصود كما في مسألة دلالة النهي على الفساد، وبالتالي يقول مثلا أنواع النهي أو النهي على أنواع، بعضهم يفرق بين العبادات والعادات، وبعضهم يقول ما نهي عنه لعينه فإنه يكون فاسدا وبالتالي لا يدخل في مفهوم المأمور به، وما نهي عنه لغيره فإنه لا يكون فاسدا وبالتالي يدخل في مفهوم الأمر. قال والمسألة مأخوذة من الفروع، فإننا إنما أصلنا هذه المسألة الأصلية بناء على النزاع الفقهي بين الفقهاء في مسألة صحة طواف الجنوب، فهو يصح عندهم ويبطل عندنا لأنه مكروه، والأمر لم يتناول الطواف على هذه الصفة. هكذا قرر المؤلف، وينبغي أن يلاحظ أن الأمر هنا لفعل والنهي لفعل آخر، والأمر لأصل فعل الإنسان والنهي هنا عن صفة طارئة عليه، وهذا يقتضي أو هذا يلتفت إلى ما ذكرناه في أقسام النهي، هل نهي عنه لذاته أو نهي عنه لاتصافه بوصف، أو كان النهي واردا في خطاب والأمر واردا في خطاب، فإذا فعل المأمور بالصفة المنهية عنها في الخطاب الآخر، أو أن النهي هنا لمحل آخر غير محل الأمر كما تقدم في حينه. قال المؤلف منشأ الخلاف في هذه المسألة هل المكروه ضد للواجب أو لا؟ وكلمة الضد في الأصل أن يراد بها الأمران اللذان لا يمكن اجتماعهما في محل واحد وإن أمكن ارتفاعهما، وذلك أنه إذا قررنا أن الأمر يضاد أن الأمر الواجب يضاد المكروه فلا يمكن أن يكون الفعل الواحد مكروها وفي نفس الوقت مأمورا لتنافي حقائقهما. وفي هذا وترتيب المسألة على هذا المأخذ فيه نظر، لأن الكراهة ليست متعلقة بأصل الفعل وإنما متعلقة بالصفة عند الحنفية، بالتالي هذا ليس مأخذا صحيحا. ويدلك على ذلك أن الواجب يضاد المندوب، يعني لا يمكن أن يكون الفعل الواحد واجبا ومندوبا، فإذا فعل الصلاة مثلا وأوقع فيها أفعالا مندوبة لا يصح لنا أن نقول إن الصلاة باطلة، لأن الواجب والمندوب ضدان فلا يمكن اجتماعهما في محل واحد، وبالتالي فإن ما ذكره المؤلف هنا من كونه ما أخذ الخلاف فيه نظر. وأشار إلى قول آخر وهو أن الخلاف هنا يلتفت على أنه هل يناقض الجمع بين حقيقة الأمر باقتضاء الفعل على جهة الإلزام في حالة واحدة؟ يعني هل يوجد هناك تناقض بين الأمر وبين الكراهة مع كونهما يقتضيان فعلا واحدا على حالة واحدة أو لا؟ والأظهر أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو مسألة النهي عن الفعل أو النهي عن الصفة مع الأمر بأصل الفعل، هل يجعله من قبيل الفاسد الباطل أو لا؟ فهنا أمر بالطواف ونهي عن صفة الحدث، فإذا وقع المأمور على صفة مكروه منهي عنها فهل يصح الفعل أو يكون فاسدا؟ وهي مسألة إيش؟ من مسائل النهي السابقة، النهي إذا كان على صفة ففعل المأمور على الصفة المنهي عنها فهل يكون المأمور صحيحا أو يكون فاسدا؟ هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة. تقدمت معنا شرح هذه المسألة وذكر أدلة كل من الأقوال في باب الحكم في التكليف في الصحة، في الحكم الوضعي في الصحة والفساد. شيخ بارك الله فيك، يقصدون بالكراهة يعني أي شيء يراد به النهي سواء بالتحريم أو التنزيه؟ هو الأصل أن الكراهة هنا ما لا يجوز فعله، سواء كانت كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية على مذهب الأحناف، لأن المكروه تنزيها يحرم عليه، يعني يأثم الإنسان بفعله عنده. وأما الكراهة التنزيهية هذه ليست داخلة هنا، فإنه لو فعل الفعل على صفة مكروهة تنزيها لم يدخل هنا. وتلاحظون هنا أن فقهاء الحنابلة للتحرز من مثل هذا لا يعبرون عن الصفات المنهية عنها في الصلاة بأنها حرام، وإنما يقولون هي مكروهة من أجل ألا يسحب القول عليهم فيقال أنتم تبطلون الصلاة إذا وقعت على هذه الصفة. مثال ذلك نهى عن الاختصار في الصلاة، وهو أن يضع الرجل يده على خاصرته، فلو صلى مختصرا هل تصح صلاته؟ قال الفقهاء الحنابلة نحن لا نقول بالتحريم وإنما نقول بالكراهة، فرارا من أن يلزموا بأن صلاة المختصر تكون باطلة. وإذا نظر إلى أن الفعلين مستقلين وأن الاختصار ليس صفة للصلاة فتعقل الصلاة بدون هذه الصفة ويعقل هذا الوصف بدون الصلاة، وهي في الخارج فعلان متغايران ليس فعلا واحدا له جهتان وإنما هو فعلان مختلفان لكل منهما صورة وحقيقة تخالف صورة الفعل الآخر، إذا لاحظنا ذلك فلا نجد غضارة من وصف هذه الأفعال بالتحريم، لكنها لا تبطل الصلاة لأن أفعال الصلاة قد وقعت على صورة صحيحة بمقتضى الأمر، وهذه الأفعال الأخرى قارنت فعل الصلاة. كما أننا نقول إذا لماذا؟ لأنه لما غطى عورته بالصلاة كان فعله الذي هو جزء من أجزاء الصلاة محرما ممنوعا منه، لكن لما لبس عمامة حرير قلنا لبس عمامة الحرير حرام لكنها ليست جزءا من أجزاء الصلاة لم نغطي بها عورة، وبالتالي لا تؤدي إلى القول بأن الصلاة باطلة. نعم كما تقدم معنا أن فعل العبادة لا حرج منه، ممكن، لكن إذا كان الفعل المكروه هو جزء العبادة أو ذات فعل العبادة هذا الذي لا يمكن اجتماعهما. وبالتالي هذا الكلام الذي ذكر فيه نظر، لا أصل القول أنه مكروه، ولا الوصف أو ما قررتموه بعد ذلك من إثبات التناقض بينهما. الصواب أن صوم يوم الشك حرام لثبوت الأحاديث الواردة بالنهي عنه، وحينئذ يكون الوصف قد حينئذ يكون أصل الفعل هو الصيام قد نهي عن حال الاتصال في هذا الوصف، فالنهي ليس عن الوصف الذي هو كون الصوم في يوم العيد، وإنما النهي عن أصل الفعل وهو الصيام حال الاتصاف بهذه الصفة وهو كونه يوم الشك. بالتالي فإن قول الحنفية لا يصح بالتفريق بين النهي عن الوصف والنهي عن الأصل، لأن الأصل لكن الأول نهي عن الأصل مطلقا، والثاني نهي عن أصل الفعل حال اتصافه بوصف معين. الواحد منا يعلم كونه مأمورا على الحقيقة خلافا لأبي هاشم. قال ابن برهان: وهي تنبني على الخلاف في أن تكليف العاجز هل يجوز، فعندنا أنه جائز خلافا لهم، لا سيما إذا قلنا بمقارنة الاستطاعة للفعل. الواحد منا يعلم كونه مأمورا على الحقيقة، هذه المسألة مبنية على أقوال الناس في القدر، فالأشاعرة يغلون في القدر ويقولون الناس مجبورون على أفعالهم، ليس للناس اختيار فيها، فهم في الحقيقة حاجزون، وهذه الأفعال ليست فعلا للإنسان وإنما هي من أفعال الله. فإذا كانت أفعالنا فعلا لله فنحن لم نؤمر بها، فنحن لم نؤمر بها، هذا هو مقتضى قولهم. ورتبوا عليه بأن العبد منا لا يعلم أنه مأمور حقيقة، وأبو هاشم قد رد على الأشاعرة بهذا، ويبدو أن نقل المؤلف لمذهب فيه نظر، و بالتالي فنحن نقول إن المأمور يعلم كونه مأمورا على الحقيقة. قال ابن برهان: هي تنبني على الخلاف أن تكليف العاجز هل هو جائز، عند الأشاعرة يقولون يجوز، لأن أصل التكاليف كلها تكاليف لعاجزين، وعند الجمهور يقولون تكليف العاجز لا يجوز عقلا ولم يقع شرعا. كرر مذهبهم بالجواز، قال: لا سيما إذا قلنا بمقارنة الاستطاعة بالفعل. الاستطاعة على نوعين: استطاعة مقارنة للفعل توفيق الله وليس شرطا للأمر، شرط قدري كوني للامتثال وليس شرطا شرعيا للأمر. والنوع الثاني الاستطاعة السابقة للفعل، من مثل قدرة الإنسان على القيام أو على القعود، فهذه بمثابة الآلة، هذه القدرة تتعلق بالآلة التي يمكن فعل ما كلف به بواسطتها. و المعتزلة يثبتون الاستطاعة السابقة وينفون الاستطاعة المقارنة، لذلك قال: العبد يخلق فعل نفسه. والأشاعرة يثبتون القدرة أو الاستطاعة المقارنة وينفون الاستطاعة السابقة، وأهل السنة يثبتون الأمرين الاستطاعة السابقة ويفسرون ويجعلونها شرطا للأمر ويجعلون هذه الاستطاعة بوجود الآلات التي يتمكن بواسطتها العبد من الفعل. وهناك استطاعة أخرى وهي المقارنة، هي متعلقة بتوفيق الله تعالى، وهذه الاستطاعة مقارنة ليست من فعل العبد وبالتالي لا يؤمر بها، وليست أيضا هذه الاستطاعة المقارنة ليست أمرا شرعيا دينيا، وإنما هو أمر كوني، وهو أمر كوني. فالأمر فالصواب حينئذ أن نقول الاستطاعة شرط، الاستطاعة السابقة شرط في الأمر الشرعي، والاستطاعة المقارنة ليست شرطا في الأمر وإنما هي شرط في الامتثال. الثلاث، هل يشترط في الأمر العلو؟ على قولين، أحدهما أنه لا يشترط لأن حقيقة الأمر القول طالب للفعل، والثاني يشترط ونقله أصحابنا المتأخرون عن المعتزلة وهو الموجود في كلام المتقدمين من أصحابنا منهم أبو بكر الصيرفي كما رأيته في كتاب الأعلام له، وكذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو نصر بن الصباغ وغيرهم. والخلاف في ذلك ينبني على أن صيغة تفعل إذا وردت ممن تلزم طاعته هل تقتضي الوجوب حتى يدل دليل على خلاف ذلك؟ إن قلنا إن حقيقة الأمر العلو اقتضى ذلك بالوضع وإلا فلا. هذه أيضا من مسائل الأمر، والمراد بالعلو أن يكون المتكلم بالأمر أرفع وأعلى رتبة ودرجة من المأمور. والعلماء في هذه المسألة لهم أربعة أقوال مشهورة. القول الأول أنه يشترط في الأمر العلو كما قرره المؤلف هنا عن بعض المعتزلة. والقول الثاني بأن الأمر يشترط فيه الاستعلاء، المراد به أن يكون الآمر طالبا للعلو ولو لم يكن عاليا حقيقة. ولذلك نقول للابن إذا أمر أباه كيف تأمر أباك؟ نوبقه على ذلك لأنه استعلى على أبيه فأمره. القول الثالث أن شرط الأمر مجموع الأمرين العلو والاستعلاء. والقول الرابع بأنه لا يشترط لا علو ولا استعلاء. ذكر المؤلف أقوال أهل العلم في هذه المسألة فقال والخلاف في ذلك ينبني على أن صيغة افعل إذا وردت ممن تلزم طاعته هل تقتضي الوجوب حتى يدل دليل على خلاف ذلك. فقال إن اشتراط العلو للإرادة مرتب على دلالة الأمر على الوجوب، فإن كان الأمر يقتضي الوجوب بحسب اللغة فإن الأمر لا يكون أمرا إلا بالعلو، هكذا قرر المؤلف. وهذا التقرير خطأ، إذ لا علاقة للمسألتين ببعضهما، فإن مسألة دلالة الأمر على الوجوب مبنية على مسألة حقيقة الأمر، فإذا كانت دلالة الأمر على الوجوب مبنية على مسألة حقيقة الأمر ومنها شرط العلو أو الاستعلاء فلا يصح أن تبنى عليها، وإلا لكان دورا، هذه تبنى على هذه وهذه تبنى على هذا فيكون دورا، وبالتالي فإن هذا البناء الذي ذكر المؤلف فيه نظر. والأظهر في هذا أن منشأ الخلاف هنا هو الاختلاف في كيفية التفريق بين صيغة افعل التي لا تدل على الوجوب وبين صيغة إفعال الدالة على الوجوب. أنت تقول رب اغفر لي، هذا طلب، لماذا لم يكن طلبا وليس أمرا؟ الشرط، لأن المتكلم ليس أعلى من الله عز وجل، ولا يجوز له أن يستعلي على الله فيطلب العلو. يشترط فيه قدم معنا أن نجد اختيار ولا الوجود اتفاق ذلك، إن السبب في وجود الاختلاف في هذا الشرط هو الاختلاف في تنزيل بعض الألفاظ الواردة عن العرب، الجمل الواردة عن العرب التي تكون مشتملة على صيغة أمر، فلكننا لا نجدها تدل على الوجوب، حينئذ ماذا نفعل معها وما مدلولها؟ هذا هو منشأ الخلاف. إذا منشأ الخلاف في ورود صيغ عن العرب بصيغة افعل لا تدل على مقتضى الامر من الطلب، من ثم لابد من اشتراط شرط في الامر عشان نحترز عن هذه الالفاظ الواردة عن العرب بصيغة افعل وليس فيها طلب. مسألة النهي عن الشيء لا يدل على صحة المنهي خلافا لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وأصل الخلاف يلتفت على أن النهي هل يدل على الفساد أم لا. إذا وردنا نهي في كلام الشارع فإنه يدل على النهي على الصحيح من أقوال أهل العلم، لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذ لو رتبت الصحة على النهي لكان ذلك إغراء أو إغراء للناس على الإقدام على ما نهي عنه. وإذا تقرر هذا فإن بعض أهل العلم يقول بأن النهي عن فعل يدل على صحته كما هو منسوب لمذهب الإمام أبي حنيفة، وقال بأنه لا يتصور عن أن ينهى عن فعل إلا إذا كان صحيحا، لو لم يكن صحيحا لم يصح أن ينهى عنه. وهذا القول يبقى في النفس منه شيء، ما هو مراد هؤلاء الأئمة به؟ كيف يدل النهي على الصحة مع كونه منهيا عن ذلك الفعل؟ ومن هنا في نفسي شيء من تقرير هذه المسألة. مسألة الخلاف في أن الأمر هل يقتضي الفورة مبني على أن الواجب الموسع معقول أم لا. وقع الاختلاف في الأمر هل من مقتضى أن يدل على الفور أو لا؟ الجمهور يقولون الأصل في الأوامر أن تكون دالة على الفور ما لم يكن هناك قرينة، وذلك لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، ولأن من مدلول اللفظ في اللغة من مدلول لفظ الأمر في اللغة المبادرة إلى امتثاله ما لم يكن هناك مانع. قال طائفة لأن الأمر يقتضي التراخي، هكذا نسب إليهم، ولا أظن أن هذه النسبة صحيحة، لأنه يتركب على ذلك أن من امتثل في أول الوقت فإنه لا يكون ممتثلا، إذا قلنا بأن الأمر يقتضي التراخي وبالتالي فلعل مراد من نسب إليه مثل هذا القول أن الأمر لا يدل على الفورية ولا على التراخي، وإنما يدل على إيجاد ماهية الفعل في أي زمان. إذا تكرر هذا فإن المؤلف قال إن الاختلاف في دلالة الأمر على الفور مبنية على مسألة هل الواجب الموسع معقول أم لا. الواجب الموسع هو الواجب الذي يجعل له وقت يمكن المكلف أن يفعل هذا الواجب في هذا الوقت مرات عديدة. الواجب الموسع هل هو معقول أو لا؟ الجمهور يقولون نعم معقول، هناك واجبات موسعة كالصلوات. وقال آخرون بأنه لا يوجد واجب موسع في الشريعة، ووقت الوجوب هو وقت الفعل، وبعضهم يقول وقت الوجوب هو آخر الفعل. وعلى كل خلاف بحث هذه المسألة والخلاف فيها مقرر في كتب الأصول. لكن ما الرابط بينهما؟ نقول إن جعل المؤلف سبب الخلاف قاعدة للأمر يقتضي الفور هو مسألة إثبات الواجب الموسع، هذا بناء ضعيف، بناء ضعيف، لأن الذين ينفون دلالة الأمر على الفور لا يلزمهم أن يقولوا بنفي الواجب الموسع. فالشافعية يقولون الأمر لا يدل على الفور، ومع ذلك يقولون الواجب الموسع موجود في الشريعة، دل ذلك على عدم ترابط هاتين القاعدتين، وأنه ليس الخلاف في هذه القاعدة ناشئا عن الخلاف في تلك القاعدة. من هنا فإن كلام المؤلف هنا يحتاج إلى نظر وتحرير. طيب، هل هناك سبب للخلاف يمكن أن نجتهد باستخراجه أو لا؟ قد يقال بأن سبب الخلاف الاختلاف في دلالة اللغة، تدل اللغة على اقتضاء الأمر بالفورية أو لا تدل على ذلك. باب الخاص والعام. هل هنا يقف هذا؟ نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال هل هناك علاقة بين القول بالفورية والتكرار؟ نقول يلزم من قال بدلالة الأمر على التكرار أن يقول بأنه يدل على الفور، لأنه لا يمكن امتثال التكرار إلا إذا كان واجبا على الفور. لكن من قال بالفورية لا يلزمه القول بالتكرار. إذا صار عندكم اختبار كل شيء فنبهون خلف شو اسمها أسبوع القادم ما عندنا درس، أسبوع القادم ما عندنا درس، أسبوع الماضي كانت محاضرتكم في المستشفى التخصصي صار في كلام. أيوة ما بعض أصابك قال يقول ما أدري موقف شخص تعزي يحول وكالة أنباء. خلينا درس لي كل درس سنة أكثر في درس يتم صور كل شيء قال فقهاء مسألة من الناس الله يسلمك، هناك شروط وهناك موانع. الأكل مانع لصحة الصوم، وليس ترك الأكل شرطا، بخلاف الطهارة فإنها شرط. نسيان الشرط يؤدي إلى بطلان المشروط، وفعل المانع نسيانا لا يؤدي إلى بطلان المأمور به. هذه خلها قاعدة. قد يقع خلاف في بعض الأفعال، هل هي شرط أو هي مانع، مثل وجود النجاسة على الثوب، هل الشرط إزالة النجاسة أو أن وجود النجاسة مانع؟ في المذهب إزالة النجاسة الشرط، وبالتالي من صلى في ثوبه نجاسة ناسيا بطلت صلاته. والقول الثاني يقول لا، النجاسة مانع، فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا بها تصح، ناسيا لها تصح صلاته. هذا حلف. إذن فرقنا بين ما كان شرطا وما كان من باب المانع. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. إذا قلنا بأنه يلزم أو أن الأمر يدل على التراخي، فحينئذ كأنهم يقولون من امتثل على الفور فإنه لا يصح فعله، هذا ما يقولون به هم، هذا مذهبهم. هم يقولون الأمر إذا امتثله الإنسان مباشرة عد فعلا صحيحا، لكن هذا لا يتناسب مع قوله يقتضي التكرار. يقتضي التكرار معناه أنه لا يجوز للمكلف أن يفعل المأمور به مباشرة بعد الأمر، بل لا بد أن يؤخره. وهم لا يقولون بهذا، إنما يقولون لا بد أو يجوز التأخير فيه ويجوز المبادرة به. ولو قلنا بأن الأمر يقتضي التراخي لكان من لازم قولهم أن يقولوا يجب على المكلف أن يتأخر في المكلف. نشهد أن لا إله إلا الله.